حرف الدال ودي اختي الدال وانا حرف الراء ودي اختي الدال شوف الاربعه قاعدين ازاي على كراسي المرجيحه الدال والدال قاعده صحيحه والفرق ما بين الدال والدال نقطه نرسمها فوق الدال أربعة إخوات حلوين شربات أربعة إخوات حلوين شربات رايحين على فين؟ على حرف السين مين يمدح مين؟ على الأختي السين والشين يا حرف السين يا حرف الشين مع الظرف. انا حرف الطاء طائر طالع طاير على الحرف. وانا حرف الظاء مرسوم مع الظرف. ظاء ظبي ظهر ظل بعديهم جاي توأم حلوي. بين العين والغين نقطة واحدة والنقطة فيه على رأس الغين. عين عنب عرب علم غين غزل غيم غنم. عين عنب عرب علم غين غزل غيم غنم. لو شلنا النقطة تبقى عين ونحط النقطة تبقى غين. لو شلنا النقطة ونحط النقطة تبقى غين. الغين غضبت غابت قالت اه يا دماغي بقى وزنه تقيل بقى زي الفيل. انا قصدي الفاء مين بينادي حرف الفاء. Thank you. الغين ولد وقوة قلت له هاي هاي هاي هاي هاي عاوز لعبة زي الوزة قصده الياه نسمع نفهم نكتب حروف الكلام تمام يا أبلة تمام. اتفضلوا بنزار وقدموا لنا نفسكم بعد التحية والسلام. Thank you. الباء نقطة تحتيها والتاء اتنين فوقيها والزاء ثلاث نقطات. خشب خرز سيمون